إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان المجلس الماضي عن أول أدب أو عن أدبيات الأسماء، وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء، فبينا أنه غير اسم العاصي وسماه عبد الله بدلا من العاصي عبد الله، وغير اسم حرب إلى حسن وحسين ومحسن، وغير اسم نشبة إلى عبيدة أو عتبة، نشبة إلى عتبة، وغير اسم شهاب إلى هشام، واسم حزن إلى سهل، واسم أصرم إلى زرعة، واسم غراب كما جاء عند الطبراني إلى مسلم، واسم أبيض أسود غيره باسم أبيض، وغير اسم عاصية فأبدله بجميلة، وبره بجويرية وبزينب إلى آخر ذلك من الأسماء. وبينا أن خير الأسماء كما قال عليه الصلاة والسلام: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولبقية الأسماء المعبدة لها نصيب من هذه المحبة ولهذه الخيرية، كعبد الملك، كعبد السلام، كعبد اللطيف، كعبد العزيز، إلى آخر ذلك من الأسماء المبتدأة بالتعبيد، فلها نصيب من هذه الخيرية. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باسم عبد الله وعبد الرحمن لأن اسم الإله واسم الرحمن لأنهما أبرز أسماء الله عز وجل، فربما ذكر الجزء وأراد الكل، يعني ذكر الله والرحمن لأنهما أعظم أسماء الله عز وجل، وغيرهما داخل في هذا الفضل. والآن نتحدث عن أدب من أعظم آداب الإسلام، ألا وهو السلام. وهذه الكلمة مع أنها لطيفة العبارة ويعني لها جرس خاص، هذه الكلمة محبوبة ومرغوبة وفاضلة، هذه الكلمة تسمى الله بها السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وعند الشيخين من حديث عائشة، عند مسلم من حديث عائشة وثوبان: اللهم إنك أنت السلام، اللهم إنك أنت السلام. ومنك السلام. وهذا الاسم كما أنه اسم لله عز وجل هو اسم لجنانه، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، فهي اسم. فهذه العبارة، هذه الكلمة وهذه العبارة اسم من أسماء الجنان. وقد أنزل الله عز وجل هذه الكلمة إلى هذه الأمة لتكون تحيتها، بل هي تحية ذرية آدم، لكن اليهود والنصارى حرفوها فأبدلوا هذه العبارة من كونها كلمة، حولوها إلى فعل. فاليهود والنصارى حولوها إلى فعل فقط، وهذا الفعل تنوع. فاليهود يشيرون بالسلام بالأصابع، إما أن يقولون كذا أو يقولون كذا أو يقولون كذا أو يقولون كذا، والنصارى كذا بالأكف، واليهود مع الأصابع يحركون رؤوسهم كما في حديث جابر عند أحمد: لا تسلموا تسليم اليهود فإنهم يحركون رؤوسهم وأكفهم. وأما حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أو عند الترمذي، عند أبي داود: لا، ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، دون أن يتبع هذا حركة أو كلام قولي. لكن لو رفع الإنسان يده وأتبع ذلك بقوله ما أظن أن يثرب أو يلام. فأعود فأقول: هذه تحية ذرية آدم، وكما أنها يعني كما أن اليهود حرفوا بهذه الأفعال، حرفوا كلمة السلام بهذه الأفعال، أيضا حرفوها بالسجود، يعني جعلوا السلام عندهم، جعلوه سجودا، فهم يسجدون لأساقفتهم ويقولون: هذه تحية الأنبياء، كما جاء عند أحمد من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه. فإذن هي السلام، هذه الكلمة هي تحية آدم وتحية ذريته، وذلك لما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه أن الله عز وجل لما خلق آدم قال: انطلق أو اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم، وهم نفر من الملائكة جلوس. فذهب آدم صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله، وزادوه ورحمة الله. قال فاذهب فسلم عليهم واستمع إلى ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فهي تحية كما أنها اسم من أسماء الله واسم من أسماء الجنان، هي تحية ذرية آدم. لكن بدل المحرفون هذه التحية، وكما أنها تحية ذرية آدم في الدنيا هي تحية أهل الجنة في الجنة. وذلك لحديث معاذ الآن في الذكر، لما أتى إلى كسرى وقيصر فرآهم يسجدون لأساقفتهم، فقال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. فلما جاء سألهم قبل ذلك سألهم فقالوا هذه تحية الأنبياء. فلما جاء إلى فقال معاذ رسول الله أحق بذلك. فلما جاء إلى الرسول وأخبره فقال عليه الصلاة والسلام إنهم قد كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتبهم، وقد أبدلنا الله عز وجل بخير من ذلك تحية أهل الجنة، قد أبدلنا الله عز وجل بخير من ذلك السلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهم يسلمون فيما بينهم، والله عز وجل يسلم عليهم سلام قول من رب رحيم. فالله عز وجل يقول لأهل الجنة السلام عليكم. إذن هي تحية أهل الأرض وتحية أهل السماء وتحية الله عز وجل لأهل الجنة. إذن هي الكلمة عظيمة. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نفشيها، فقال أفشوا السلام، كما في حديث البراء رضي الله عنه عند الشيخين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصرة المظلوم، وفي رواية هو نصرة الضعيف، وإبرار القسم أو المقسم، وعند مسلم وإنشاد الضال، وتشميت العاطس. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خمس تجب للمسلم على أخيه، فذكر هذه السبع دون إبرار القسم ونصرة الضعيف، والحديث عند الشيخين. وعند مسلم: ست تجب للمسلم على أخيه، وذكر هذه السبع دون إبرار القسم ونصرة المظلوم. فقال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له. الحديث ففي زيادة: إذا استنصحك فانصح له. فإفشاء السلام، أمرنا بأن نفشي السلام بيننا، والسلام من السلامة من البلاء ومن الشر ومن النقائص ومن العيوب ومن الضرر إلى غير ذلك. إذن السلام من حقوق المسلم على أخيه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يصنع المحبة عند الناس. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة عند أبي داود: إن أولى الناس بالله، وعند أحمد: إن أولى الناس بالله وبرسوله من بدأهم بالسلام. وعند الشيخين: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، إلى أن قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعند البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السلام اسم من أسماء الله جعله الله في الأرض، جعله الله في الأرض ليفشى. فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لتذكيرهم بالسلام. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم، يعني الملائكة أو الملك. فهذا الاسم عظيم، ولذلك كلمة السلام لها عشر حسنات كما في حديث عمران بن حصين عند أبي داود أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم السلام، ثم جلس، ثم جاء قال عليه الصلاة والسلام: عشر، يعني عشر حسنات. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جلس فقال: ثلاثون، يعني ثلاثين درجة، ثلاثين حسنة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهل يزاد ومغفرته؟ نعم، وذلك لما جاء في التاريخ الكبير من حديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا إذا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهل يزاد على ذلك؟ لا. وإن كان جاء عند مالك من طريق يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على ابن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال ابن عمر: وعليك ألفا. لكن في نفس الرواية: ثم إن ابن عمر كره ذلك. وابن عمر أحيانا ربما يتأول رضي الله عنه كما زاد مثلا في التلبية، وأحيانا ويروى أنه زاد حتى في الأذان. ومع هذا هنا كره، رد عليه بادي الأمر ثم كره زيادة والغاديات والرائحات. إذن السلام يفشى بين هذه الأمة. واليهود والنصارى في حكمهم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وعند الطبراني: إنهم قوم قد سئموا من دينهم، وإنهم قوم حسد، ما ما حسدوكم على شيء ما حسدوكم على ثلاث: السلام والتأمين وإقامة الصفوف. وإسناد حسن. جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. لأنه جاء بإسناد عند الطبراني وغيره أن من أشراط الساعة أن يكون السلام على من يعرف. والشريعة تقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتقرأ السلام على من تعرف وعلى من لم تعرف. هذا من خير المسلمين. وجاء من حديث علي إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وقد بينا ذلك في كتاب الأطعمة. فالسلام شعار المسلمين. وعند الشيخين من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا أو من مجالس نتحدث فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حديث بطلحة بنحوه وقال: وحسن الكلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: وإرشاد السبيل. وعند أبي داود أيضا من حديث عمر: وإغاثة الملهوف وهداية الضال. فالشاهد رد السلام، فترد السلام، تسلم وترد السلام، والبداءة بذلك أفضل. كما في حديث الأغر أنه كان يمشي مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانوا كلما رأى أحد أبا بكر ابتدأه بالسلام. فذكر أبو بكر الأغر الفضل الذي يحوزونه لبداءتهم بالسلام، فكان أبو بكر والأغر فكانوا يبادرون من يلاقونهم يبادرونهم بالسلام. فكان الصحابة رضوان الله عليهم سباقين إلى البداءة بالسلام. فإذا أثبت الشارع أن لهذه العبارة مكانة ولها قيمة ولها منقبة ولها امتياز خاص. وحتى جاء في حديث البراء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما. وفي عند أحمد: إلا كان على الله عز وجل حقا أن يحضر دعاءهما. وعند الطبراني من حديث حذيفة رضي الله عنه: إلا تناثرت ذنوبهما كما تتناثر ورق الشجر. وعند الطبراني من حديث حذيفة أو من حديث سلمان من حديث سلمان: إلا تناثرت خطاياهما كما تتناثر ورق الشجر في يوم عاصف، وغفرت لهما أو غفر الله أو غفرت لهما خطاياهما ولو كانت مثل زبد البحر. السلام أكد عليه الصلاة والسلام تأكيدا يعني شديدا، ويعني أكد عليه وحرص عليه، حتى قال كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس أو إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. فإن حالت بينه وبينه جدار أو حجر أو شجر ثم التقيا فليسلم عليه. يعني بينما هما يمشيان جميعا سلم أحدهما على الآخر ثم مشيا جميعا أحدهما بجوار الآخر، فحالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم تفرقا يعني قليلا ثم التقيا، يقول فليسلم عليه. وقال كما في الحديث الآخر إذا انتهى أحدكم، وهو عند أبي داود من حديث بريدة، انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى أحق من الأخرى. يعني تأكيد ما بعده تأكيد، وهذا دليل على مشروعية إفشاء السلام على أي حال. وقال كما عند الشيخين ليسلم الراكب، من حديث أبي هريرة، الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، وزاد البخاري والصغير على الكبير، القليل على الكثير، وفي رواية البخاري والصغير على الكبير. يعني المسألة عمومية، وأن هذه العبارة وهذا الاسم لابد أن يفشو بين المسلمين وعلى جميع المستويات وعلى جميع الشرائح. السلام على النساء، هل يسلم على النساء أو لا؟ يروي الإمام أبو داود من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن، أو مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في نسوة فسلم علينا. فإذا الرجل الكبير يسلم على النسوة الكبار حتى ولو لم يعرفهن، حتى ولو لم يعرفهن. لكن هل يسلم الشاب على الفتيات؟ لا. لما؟ لأن السلام يورث الحب، وهؤلاء وجود الحب هنا لا شك أنه ذريعة إلى الحرام. وعلى هذا فيؤذن للشيخ ما لا يؤذن للشاب، يؤذن للكبيرة من النساء أن تسلم على الكبير من الرجال أو العكس. لما؟ لأن الفتنة مأمونة. لكن الصغيرة لا تسلم، أو الشابة لا تسلم على الشاب ولا العكس، إلا أن يكون ذا محرم. وكذا السلام على الصبيان، جاء عند الشيخين من حديث أنس مالك رضي الله عنه من طريق سيار قال بينما أنا أمشي أو أتحدث مع ثابت يعني البناني إذ مر بصبيان فسلم عليه، ثم حدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس بن مالك رضي الله عنه فمر بصبيان فسلم عليهم، ثم حدث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. هذه من الأحاديث المسلسلة. فيسلم على الصبيان، بل يسلم على كل شخص قد بدأ السلام، لكن على غير المسلمين لا يرد. نعم يرد عليه السلام، يرد عليهم السلام، لكن يبتدؤون بالسلام لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم حديث رضي الله عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم. ما معناه؟ يعني ردوا عليهم إذا سلموا عليكم، لكن البداءة هي المحظورة. لا تبدأ اليهود بالسلام، ما قال لا تردوا على اليهود أو لا تردوا على النصارى، قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، وهذا في بيان العزة. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا لقي أحدا منهم أنه يضايقه، لا، أنه يبتدئ المضايقة، لكن إذا وجد طريق ضيق فعليك أن لا تزيح، أن عليك أن تمشي في طريقك ولا تعطيه فرصة، أو ولا تأخذ أنت ذات اليمين أو ذات الشمال لتعطيه الطريق، وإنما تبين عزتك وعزة الإسلام فتمشي في طريقك مستقيما وهو الذي يأخذ جانب الطريق. لكن طبعا عندما تأتي في أحوال الأنظمة وأحوال كذا، على الإنسان أن يمتثل هذه الأنظمة ولا يتعداها. لما؟ لأنه يترتب عليها مفاسد لا يعلمها إلا الله. لكن إذا كنت تمشي على رجليك وكافر لقيك وجها لوجه، عليك لا تأخذ بجانب الطريق، وإنما هو الذي يأخذ بجانب الطريق. والغالب أن اليهود كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا لا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس العبارة وبنفس الكلمة، وإنما كانوا يسلمون عليه بقولهم السلام عليكم، كما قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. وعند الشيخين من حديث عائشة وعند مسلم الحج جابر أن أناسا من اليهود سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. ما قالوا عليكم السلام، قال وعليكم. فقالت عائشة يا رسول الله، أو لم تسمع إلى ما قالوا؟ قال: بلى، فإني رددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. وفي رواية عند الشيخين قالت عائشة رضي الله عنها: السلام عليكم ولعنة الله عليكم وغضبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الله يحب الرفق كله، وإياك والعنف، وهي عند البخاري، وإياك أو الفحش، وإياك والفحش. وفي رواية عند المسلم: فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي حديث أنس: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، يعني إذا سلم عليكم يعني بقولهم السلام عليكم، لكن إذا قالوا السلام عليكم تقول وعليكم السلام. ولذلك جاء عند مسدد من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه كتب إلى دهقان وكتابا فسلم عليه، فلما قيل له: تسلم يا أبا موسى، تسلم على كافر؟ قال أبو موسى: إنه قد سلم علي. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما في عند مسدد قال: لو سلم علي فرعون لرددت عليه السلام. فأنت ترد على من سلم عليك، لكن إذا سلم عليك بعبارة كعبارة اليهود السام يعني الموت، السام عليك، تقول وعليك يعني عليك الموت. والسلام قد يتقدم الاستئذان، وقد يعني قد يتقدم الدخول، يعني يتقدم الدخول وقد يتأخر، يعني الدخول في المجلس، في بيت، في حجرة، يعني تسلم وأنت خارج البيت أو خارج الحجرة. وقد يكون السلام بعد الدخول، يعني بعد الاستئذان والإذن. وفي حديث رجل من بني عامر أنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أألجوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج فأعلمه الاستئذان، فقل السلام عليكم أأدخل؟ وفي حديث عبد الله بن مصر عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استأذن أو إذا أتى باب قوم لم يستقبله تلقاء وجهه ولكن عن ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، ولم يكن يومئذ للأبواب ستور. وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين وحديث أبي برد عن أبي موسى عند مسلم أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه وكان مشغولا فقال السلام عليكم، هذا عبد الله بن مسعود، فلم يرد عليه. وعند مسلم من حديث أبي سعيد قال عمر واحدة، ثم قال عبد الله أبو موسى السلام عليكم، هذا أبو موسى، فلم يرد عليه لأنه كان مشغولا رضي الله عنه، لكنه مع هذا كان يتابع رضي الله عنه ما يقول أبو موسى. وفي رواية عند مسلم قال هذه ثانية أو اثنتان، ثم قال الثالثة السلام عليكم هذا الأشعري، فلم يرد عليه، فانصرف أبو موسى، فقال رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردوا علي الرجل ردوا علي الرجل. فجاء أبو موسى رضي الله عنه قال ما منعك أو ما حملك على ما فعلت، يعني كنا مشغولين ما منعنا أن نرد عليك إلا الشغل. فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال عمر رضي الله عنه لتأتيني على هذه ببينة وإلا فعلت وفعلت. وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود والله لئن لم تأتني ببينة لأوجعت ظهرك وبطنك. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه، فقال عمر كما في حديث أبي موسى إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة لم تجد فلم تجدوه. فلما كان العشي وجدوه عند المنبر قال ماذا عندك أو أوجدت بينة يا أبا موسى؟ قال نعم. قال من؟ قال أبي بن كعب. قال عدل. ثم قال له يا أبا الطفيل أسمعت هذا؟ قال نعم سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبي بن كعب يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر سبحان الله سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وعند الشيخين من حديث أو من عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فانطلق أبو موسى فجاء فزعا يعني إلى الصحابة فجعلوا يضحكون، فقال أبو سعيد جاءكم أخوكم فزعا تضحكون انطلق، فأنا شريكك يعني في الضرب انطلق. وعند الشيخين من حديث أبي بن كعب لما جاءهم أبو موسى قال والله لا يقوم معك، يعني مع أبي موسى، والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يقول أبي بن كعب فكنت أصغر القوم. وفي حديث عمر عند أبي داود قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبي موسى إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إنه الملهم إنه العبقري رضي الله عنه، ولولا الله ثم هو لدخل الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، لكن كان سدا منيعا ضد المبطلين بأقاويلهم وبأفعالهم، وسيأتي الحديث عنه رضي الله عنه. فإذن السلام قد يتقدم الدخول وقد يتأخر. فإذا سلم فإذا وقد قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فإذا دخلتم يعني بعد الدخول، وقد يكون كما قلت قبل الخروج. وفي حديث أنس عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، تكون بركة أو يكون سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك، فيسلم إذا دخل. والسلام يرسل إلى الأموات ويرسل إلى الغائبين. ومر بنا ما من أحد في حديث برير عند أبي داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه. ونحن نقول كما مر بنا في حديث عائشة وغيره وغيرها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. لكن يحذر الإنسان أن يقول أو يبدل بالسلام عليكم عليك السلام. فعليك السلام كما في حديث جابر بن سليم في عند أبي داود وغيره: عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. لا تقل عليك السلام فإنها تحية الموتى، وإنما تقول السلام عليكم. وأيضا يرسل إلى ماذا؟ إلى الغائبين، فتقول: أقرئ فلانا مني السلام، أقرئ فلانا مني السلام. كما في حديث أبي البختري كما عند الطبراني أن أبا الدرداء أرسل، أو لما ذهب جرير والأشعث بن قيس إلى المدائن قال لهم: أقرئوا سلمان ابن الفارسي مني السلام. فلما جاءه قال لهم: أين رسالة أخي؟ فقالوا: ما بعث معنا رسالة. فلما قال: إلا تأتوني بها. قالوا: ما بعثنا معنا شيء مني السلام. قال: وأي شيء أعظم هدية من السلام، أو كما قال أبو الدرداء. ثم قال: سلمان تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام كما قلت هو بالمصافحة. وقد سأل قتادة كما جاء عند البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه: أكانت المصافحة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وعند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها جاء أهل اليمن وهم أول من بدأ بالمصافحة. وأما المعانقة فإنما تحصل إذا كان الرجل جاء من غيبة، وذلك لما جاء عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. معانقة، لكن هل يصحبها التقبيل؟ فالمسألة عرفية. لكن بالنسبة للابن والأب فقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي فاطمة رضي الله عنها أو إذا دخل على فاطمة قبلته وقبلت يده، وإذا دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وقبل يدها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني كان رسول الله إذا قدم من سفر قبل فاطمة رضي الله عنها. فالابن والأب والأب يثبت لهما ما لا يثبت لغيرهما. لكن كما قلت هل يصحبه؟ على حسب الأعراف، فلربما كان التقبيل للرأس، وربما كان التقبيل للجبهة، وربما كان التقبيل للخدود إذا لم يكن الرجل وسيئا شابا، فإنه لا بأس إذا كانت، لأن كما قلت المسألة عرفية. لكن التعانق كما قلت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانق. وأما بالنسبة للاستئذان وما يتعلق به والمجالسة وأدابها، لعلنا إن شاء الله نتحدث عن ذلك غدا بإذنه تعالى. قد يضاف إلى ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود عن في مسألة السلام يجزئ عن الجماعة أن يرد واحد، والحديث مرفوع، إذا سلم رجل على جماعة فيجزئ أن يرد عليهم واحد. هذه من المسائل تضاف إلى مسألة السلام. عن حارثة ابن النعمان في رد السلام قال مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وهو جالس ومعه جبريل عليه السلام في المقاعد، فخشيت أن أقطع حديثهما فلم أسلم، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال ما منعك أن تسلم إذ مررت. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. حديث من؟ أنس. طيب الهجرة هجرتان، أكمل الهجر، إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهجر. باب ما جاء في الشرك الخفي عن حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أكمل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. إن الله عز وجل يقول للذين يراؤون الناس بأعمالهم، يقول لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من أجر. حديث محمود بن لبيد. إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه. باب ما جاء في اللبن. حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. فقال يا رسول الله ما بال الكتاب؟ قال يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. قال يا رسول الله كتاب الجنائز. طيب يهود تعذب في قبرها. حديث من؟ عائشة. يهود تعذب في قبرها. أبي أيوب من أحب لقاء الله حب الله لقاءه. حديث أبو هريرة وحديث عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد. حديث من؟ حديث جابر أبي سعيد الخدري. طيب صح. طيب من نيح عليه عذب في قبره. حديث من؟ حديث مغيرة. مغيرة لابد تظهر، لكن ربما أنك طلعت الأمس وكنا خلات ماتت. نعم كتاب السيرة والهجرة والمغازل. طيب عن يا رسول الله نم وأنا أنفض لك ما حولك أو ما حولك. أكمل. قال يا رسول الله نم وأنا أنفض لك ما حولك. قال فخرجت لينفض له ما لينفض ما حوله. وفي رواية عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما لا تحزن إن الله معنا. أكمل. قال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض. فقال إني أراكم قد دعوتما علي فادعوا الله لي. إنما الأعمال بالنيات. حدي من؟ إنما العمل عمر. عمر الشهداء خمسة. معنى حدي بأوري رضي الله عنه. ما عندك بكتاب الجهاد؟ لا لا. طيب اشتد غضب الله عز وجل على قوم أبو هريرة. طيب هل مر أتى عليك يا رسول الله يوم كان أشد؟ عائشة. هل أنت إلا أصبع جميتي وفي سبيل الله ما لقيتي جندب. تالله لولا الله ما اهتدينا. أكمل. قال لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. وفي رواية فارفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ويقول أبينا أبينا. وفي رواية ولا صلينا وبدل وإذا صدقنا ولا صلينا. طيب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابن عمر أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية. ما من راع يسترعيه له رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته. أكمل. نعم. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. وفي رواية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن حكم بأمر الله وعدل كان له ذلك أجرا، وإن قال بغير ذلك كان عليه منه. ألا ولا غادر لكل غادر لواء يوم القيامة، حديث من؟ نعم. لولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان حدثه قال انطلقت في المدة عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلقت في المدة التي بيني وبين انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله بيننا صلى الله بيننا عليه وسلم كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال فجاء به تحية الكلب إلى عظيم بصرة فدفع عظيم بصرة إلى هرقل أكمل فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل فقال هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم فدعيت في نفر من أصحابي قال فدعيت في نفر من أصحابي فاجلسنا بين يديه فقال ثم دعا بترجمانه فقال إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال سأله كيف حسبه فيكم قال أبو سفيان لولا أن يؤثر عليه الكذب لكذبته ثم قال ترجمانه سأله كيف حسبه فيكم قال هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال قلت لا قال فأيتبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل أشرافهم قلت بل ضعفاؤهم قال هل يزيدون أو ينقصون قلت بل يزيدون قال قلت هل يرتد منهم أحد عن دينه قال هل يرتد منهم أحد عن دينه سخطة له قال قلت لا بعد أن يدخل فيه سخطة له قال لا قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال نعم قال فكيف كان قتالكم له قال قلت الحرب بيننا سجال يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا وإننا معه في مدة لا ندري ما يفعل بها قال فما من كلمة والله ما أمكنني أن أدخل فيها من كلمة غير هذه قال لترجمانه قل لهم سألتك عن قال هل قال هذا القول أحد قبله قال لا قال قلت لا قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم قال عن حسبه فيكم قال فإني قد سألت عن حسبه فيكم فزعمتم أنه فيكم ذو حسب كذلك الأنبياء تبعث في حساب أقوامها وسألتم هل كان من آبائي ملكم فزعمتم أن لا قلت رجل لو كان من آبائي ملكم قلت رجل يطلب ملك آبائي فقلت هل ترك أحد منهم دينه بعد أن دخل فيه سخطة فقلتم لا قلت ذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون قلت بل زعمت أنهم يزيدون فقلت فكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك عن قتالك إياهم فزعمت أنكم قد قتلتموه وأن الحرب بينكم وبينهم سجال تنال منهم وينال منكم كذلك الرسل تبتلى فثم تكون العاقبة لهم بعده فاكمل وسألتك هل يغدر فزعمت لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال بهذا القول أحد قبله فقلت لا قلت لو كان قال بهذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله ثم قال بما أمركم قلت أمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف وفي رواية الوفاء والأمانة وفي رواية يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له وينهانا عن عبادة آبائنا قال إن قال إن كنت ما قلت فيه حقا فإنه لنبي ولم أكن أظنه أنه يخرج منكم بعده. قال فجيء بالكتاب الذي كتب إليه فإذا فيه من محمد إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إذم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أي سورة هذه الآية؟ آل عمران. طيب واصل. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وفي رواية فجيء بالكتاب وفي رواية فدفع الكتاب. بعده أكمل. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أو إذا بعث سرية أكمل. عن بريدة رضي الله عنه. صوتك. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية إذا بعث سرية قال لهم. اضبط يا اضبط كويس. بعده كتاب البر والصلة إلى كتاب الجنة والنار. نعم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما أكمل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حديث من؟ حديث هشام بن حكيم. عن قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. طيب إلى كتاب التفسير. طيب كان في من كان قبلكم ملك أكمل. عن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني خشيت على نفسي الموت فبعث غلاما أعلمه فبعث إليه غلاما يعلمه فكان الغلام إذا ذهب للساحر كان في طريقه راهب فجلس إليه فأعجبه كلامه فكان إذا أتى الساحر جلس عند الراهب فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك للراهب فقال له الراهب إذا أتيت الساحر فقل حبسني إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فمر الغلام يوما فإذا دابة قد حبست الناس فأخذ فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب فأخذ حجرا فقال اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها بالحجر فقتلها فمضى الناس فأتى الراهب فذكر له ذلك فقال له أي بني أنت اليوم أفضل مني وإني أخشى أن تفتن فإذا فتنت قلت فصدقت. بعده أكمل. قال إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويعالج الناس ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع به جليس الملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة وقال ما هنا أجمع إن شفيتني فقال إني لم أشفي إنما يشفي الله إنما يشفي الله. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي أما إن الله هو الذي يشفي فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس عنده كما كان يجلس فقال من رد إليك بصره قال الله قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. بعده فما زال يعذبه حتى دل على الغلام فما فوجئ بالغلام فما زال يعذبه حتى دل على الراهب فوجئ بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا بالمئشار وضع المئشار في مفرق راسه ثم شقه باثنتين ثم دعي بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا بالمئشار فوضعه على راسه حتى فشقه باثنتين حتى وقع شقاه ثم دعي بالغلام فقيل له فقال لجلسائه اذهبوا به واطلعوا واصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فاطرحوه فذهبوا به حتى اذا بلغ ذروه الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فتساقطوا وجاء للملك يمشي فقال ما صنعت قال كفانيهم الله ثم فدعاه الى نفر فدفع به الى نفر من اصحابه فقال احملوه في قرقور فاذا توسطتم به البحر فان رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به حتى توسط البحر قال اللهم اكفنيه بما شئت فانقلب بهم وجاء الملك يمشي فقال له ما صنعت فقال كفانيهم الله ثم قال للملك إنك لن تقتلني حتى تصلبني في جذع إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تصلبني في جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضعه في كبد القوس ثم ترميني به وتقول بسم الله رب الغلام فصلبه في جزء فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني فجمع الناس في صعيد واحد ثم صلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضعه في كبد القوس ثم رماه به وقال بسم الله رب الغلام فأصابه في صدغ رأسه فوضع يده قال فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فجاء إلى الملك فقال الذي تحذر منه قد نزل بك والله حذره قال فأمر بالأخاديد فخدت قال وأضرم فيها النيران قال فمن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فيها أو قال فاطرحوه قال ففعلوا حتى أتت امرأة معها صبي فتقاعست فقال لها الصبي يا أمه اصبري فإنك على الحق. أحسنت. باب ما جاء في فضل لم يكن حديث من؟ لم يكن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو باب ما جاء في فضل الفاتح عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قائدا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نقض السمع صوت نقيض السمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال لم ينزل قط إلا اليوم فقالوا أبشر بالنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب أخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. باب ما جاء في فضل آية الكرسي حديث من عن أبي بن كعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله رسول أعلم فقال يا أبا المنذر تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله حديث من ابن مسعود رضي الله عنه خلقت الملائكة من نور أكمل عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. باب ما جاء في آخر سورة نزلت تامة حديث من ابن عباس رضي الله عنه أنا بعيد عن قال لي ابن عباس رضي الله عنه ما تدري أتدري آخر آية سورة كاملة عن الدجال قال وعن النواس سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فرحنا إليه فأكمل قال فرحنا إليه فعرف الذي في وجوهنا في وجوهنا فقال فقلنا له فقلنا فذكرنا ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال يخوفنا عليكم فإن خرج فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ونفسي فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. قال إنه شاب عينه طافية كأنه يشبهه بعبد العزة بن قطر. يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبح مع حديث عليهم طالس حديث أنس. طيب تقوم الساعة والروم أكثر الناس حديث من المستودع قرشي ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أكبر من الدجال حديث من هشام بن عامر. طيب والله للدنيا أهون من هذا عليكم حديث جابر رضي الله عنه إن فقراء المهاجرين أكمل ان فقراء المهاجرين. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل الاغنياء بخمسين عاما, ويرى انه امر باهل النار الى النار. عن عياض بن حمار المجاشعي قال اهل النار. عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى الارض الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب, وقال اني ارسلتك لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك كتابا تقراه نائم لا يزيله الماء لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظان. قال واهل الجنه. قال واهل الجنه ثلاث, رجل مقصد وعفيف متعفف ذو عيال, ورجل رفيق رحيم على كل قربى ومسلم. واهل النار ثلاث, الذين لا زبر لكم وهم فيكم تبعا لا يرجون اهلا ولا مالا. سيحان وجيحان كل من انهار الجنه. حيث أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.